نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ما بدأه الإمام بعد أن ذكر الأشياء التي يغتر بها الإنسان ويقع في المعاصي والبدع، ولما قال فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إذا استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. ثم بدأ الإمام يطرح بعض الأسئلة وكان الجواب عنها جوابا واحدا، وهي المعصية ومخالفة أمر المولى عز وجل، وذكر بعض الآثار عن بعض سلفنا الصالح في حرمة وفي عقوبة من لم ينكر المنكر أو جالس أهل البدع وأهل المنكر. فقال وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة وهو ورجل آخر، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه وقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع يده عليها ثم قال اسكني فإنه لم يأذن لك بعد، ثم التفت إلى الصحابة فقال إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا من شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. في هنا مسألة علمية أريد أن أشير إليها، وهي علماء الجيولوجيا بدأوا يبحثون في موضوع الزلازل، وبحثهم في موضوع الزلازل بحث علمي بحت بناء على معلومات وتجارب. فقالوا من جملة ما قالوه إن الحرارة في باطن الأرض مرتفعة جدا، فيؤدي ذلك إلى تشقق في باطن الأرض طبقات سفلى، يبدأ هذا الشق يتحول إلى ما يسمى بالفالق، هذا الفالق يحدث تحت قشرة الأرض تقوم تنهز. هذا الكلام لا نستطيع أن نكذبه ولا نستطيع أن نصدقه، ولكن الأصل فيه إيه؟ أن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك وأراده وشاءه لحكمة، ده اللي احنا عايزين نعرف. لأن اللي بيحصل إيه بالضبط؟ إن هؤلاء القوم اللي هم علماء الجيولوجيا خاصة الغرب منهم يبدأ يتكلم عن هذه الأمور من الناحية العلمية ويغفل الأمر الشرعي، حتى أن الناس لا يفطنوا وينتبهوا إليه مطلقا، ويقول لك لا ده ملوش علاقة لا بالذنوب ولا بالمعصية ولا علاقة بأي شيء مطلقا، ده مسألة إيه؟ ظواهر كونية يجريها رب البرية. طيب لما أجراها ولما أحدثها؟ هذا الذي قصده أهل البدعة من الغرب وغيرهم من الكفر وغيرهم، صرف الناس عن آيات المولى عز وجل في مثل هذه الأشياء. ولكن احنا نقول يعني قولوا ما تشاءون، ولكن الفاعل الحقيقي والمسبب الحقيقي هو المولى عز وجل، وفعل هذه الأشياء ليتعظ القوم ويعتبروا. يقول وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك، أما أنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب: إنما تزلزلت الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب عز وجل أن يطلع عليه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرج في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود ابن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس، ظن يعني بخلوا، بالدرهم والدينار، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينه. قولهم صلى الله عليه وسلم: وتبايعوا بالعينة، بيع العينة صورته أن يشتري إنسان من إنسان شيئا نسيئة، أن يشتري إنسان من إنسان شيئا نسيئة، نسيئة يعني إلى أجل، وبعد أن ينتهي مجلس البيع يبيع المشتري إلى البائع ما اشتراه منه نقدا بأقل من ثمن النسيئة. واضحة معايا يا أخوانا كده؟ يبقى اشترى إنسان من إنسان شيئا نسيئة، رحت اشتريت هذه النظارة نسيئة، يعني إيه؟ بالقسط، يعني بالأجل. وبعد أن اشتريتها من عمرو وانقضى مجلس العقد وانتهى خيار الشرط، البيع خلاص نفذ وكتبنا الأوراق وعملنا كل حاجة، قلت له: خذها مني، أنا اشتريتها منك بكام؟ ب500 جنيه. قلت لك: خذها مني ب400. كويس؟ خذها مني بإيه؟ ب400 أقل. ده بيع العينة وهو ربا. نعم حاضر، لحظة حاضر. يبقى كل ما في الأمر إيه؟ إن أنا إيه؟ خدت منه 400 وهرجعهم له كام؟ 500. معايا يا إخوانا؟ بس دخلنا في وسطهم الإيه؟ النظارة، عشان ما تبقاش واضحة بجلاك. معايا؟ طيب، يسأل أخونا ويقول: لو باعها لشخص آخر غير الذي اشتراها منه، هنسميها التورق. سماها ايه؟ التورق. يبقى انا عندي العينة وعندي الايه؟ التورق. طب يبقى الحكم ايه؟ حرام ايضا، لان العلة في العينة هي العلة في التورق. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما يتكلم عن هذه المسألة تكلم بكلام فعلا كلام ماتع، لأن بعض الناس يقول لك: لا، ده بيع وشراء، بيع وشراء، إيه المشكلة؟ شيخ الإسلام قال لك: لا. قال شيخ الإسلام رحمة الله يكتب الكلام ده: والبيع الذي أحله الله في كتابه. هو أن يكون غرض المشتري السنعة، والبيع الذي أحله الله في كتابه، اللي هو إيه؟ وأحل الله إيه؟ البيع وحرم الربا. إيه هو البيع ده؟ قال شيخ الإسلام: هو أن يكون المشتري له غرض في السلعة، والبائع له غرض في الدراهم، فإن لم يكن هذا فلا بارك الله في هذا البيع، فإن لم يكن هذا فلا بارك الله في هذا البيع. يبقى أنا رحت أشتري فردتين كاوتش، أنا عاوزه، غرضي أنا محتاجهم، والبائع لما باعهم لي محتاج الضراب، وهكذا في كل بيع وشراء. ولكن هنا مسألة لابد أن نشير إليه. هب أنه ذهب واشترى الثلاجة فعلا، يريد الثلاجة يرحمكم الله، يريد الثلاجة فعلا، وما في نيته شيء إلا أنه يريدها، اللي عنده يعني إيه بدأ التعطب، فلكن يجيب واحدة جديدة. بعد أن اشتراها وذهب إلى الدار واشتراها نسيئة، قدر ربنا عز وجل حصل في الدار مشكلة، عيل تعبان عاوز يعمل عملية، فمحتاج تمن الإيه الثلاجة، فإن ذهب وباع بعيد عن العين والتورق. وتحط يبقى هو لما اشترى في البداية كان إيه في نيته؟ بيشتري عشان إيه؟ بلغة المصطبة كده عاوز سيولة، هذا محرم. واضح يا أخوانا؟ محرم ولا يجوز. لحظة يا شيخ محمود بس. يقول إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر، تبعوا أذناب البقر ده كلام من كلام العرب، كناية على أن هؤلاء القوم انشغلوا بالزرع وبالحرث عن الواجبات الشرعية، انشغلوا بالزرع وبالحرث عن الواجبات الشرعية وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينه. أسأل، كلمة يرفع فلا يرفعه حتى، يبقى في غاية سيتم فيها رفع البلاء. وفي روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينه. كلمة يرجعوا إلى دينه ما المعني بها؟ أيوة أيمن، أحسنت، اللي هي إيه؟ العينة وترك الجهاد واتباع أذناب البقر ورضيتهم بالزرع والبخل بالدرهم والدينار، هذه معنى كلمة إيه؟ حتى يرجعوا دينه. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينه. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس، ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل لما يصنع بهم باختنصر فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا، سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا، اللي هي بنسميها العقوبة القدرية، العقوبة القدرية. وقال باختصار لدانيال ما الذي سلطني على قومك؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. وعلق الشيخ الألباني رحمة الله على الحديث، أو كما قال المحقق أن الحديث سنده ضعيف. وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم نقمة عليه، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. طبعا هذا الكلام من أخبار بني إسرائيل ومعناه صحيح صحيح، المعنى صحيح لا شك في ذلك، لأن كل فقرة من فقرات هذا الحديث تشهدها الأدلة أن الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، مش عاوز دليل، واخد بالك؟ فمن أطاعني جعلتهم رحمة عليه، ومن عصاني جعلتهم نقمة علي، اللي هي الجزاء من جنس العمل، اللي هي السنن الكونية. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، سب الملوك والتشغيب عليهم محرم عند أهل السنة والجماعة، ولكن توبوا إلي وأعطفهم عليكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أي في الحكم المأثورة عن السابقين من بني إسرائيل. ومن مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا عدل أمرهم إلى

ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال صديق الأمة: يا أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروا، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وذكر الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت بالعامة أو ضرت العامة. طيب، في هنا مسألة نوضحها وهي مهمة، وهي: دلت الأدلة الشرعية على أنه يجب على العاصي عند المعصية أن يستتر عن الخلق، وهذا لا نزاع فيه. إذا أصر العبد على المعصية حتما سيعصى، يستتر. طيب، الدليل على ذلك ما ثبت في المسند من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. أقول تاني: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، قاذورات يعني إيه؟ الذنوب والمعاصي، سماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات، فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. ها، وضحت ديت؟ وهذا اللي أشار إليه، إن الخطيئة إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرب بالعامة. الحديث إن كان سنده باطل كما قال هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن بنتكلم عن القضية ككل، إخفاء المعاصي وإظهارها. يبقى الأصل إن المسلم إن كان لا محالة فعل معصية أو بدعة يستتر. طيب، هناك نص آخر عند الإمام أحمد من حديث ثوبان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين ناس من أمتي يوم القيامة، ليأتين ناس من أمتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، أي بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، هباء منثورا. يقول ثوبان: فقال بعض الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم، أما إنهم منكم، ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون. ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طيب، أصبح هذا الحديث والحديث والإجماع المنعقد أو الأدلة المتوافرة على وجوب الاستتار عند المعصية بينهم تعارض. مظبوط؟ الفهم السديد ايه؟ نريد أن نفرق بين صنفين من الناس، بين صنف يعمل المعصية وهو كاره ولكن لضعف إرادته وغلبت الشهوة عليه ما استطاع أن يبتعد عن المعصية ففعلها وهو كاره ويتمنى أن يتوب عليه ربه، ومن أجل هذا استطر، يبقى فعل وهو كاره ولكن ضعيف. وده كثير ما يقع فيه كثير من القوم، إنسان فعلا هو عارف أنه بيعصي ربنا بس ضعيف، ما استطاع أن يغلب شهوته وما استطاع أن يتحكم في نفسه ولا في عينيه أو في بطنه إلى غير ذلك، ولكن خشية منه أن يتأسى الناس به أو يقال ويقال وتنشر المعصية استتر. هذا هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. نفرق بقى بين هذا وبين رجل يرقص قلبه فرحا وطربا بوقوعه في المعصية وكل أمنيته أن يبتعد عن الناس حتى يتسنى له أن يفعل المعصية. هو ده الثاني. ها الفرق اتضح دلوقتي؟ يبقى واحد بيحب المعصية بس كل حكي بس لو يمشوا هعمل ما يعملش، مجرد ان هم يمشوا كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، مجرد ان يستتر عن اعين الناس يفعل الافاعيل. هو ده بقى الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ياتون بحسنات كامسان جبال تهامة بيضة. وهو ايضا المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح من حديث اسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل العبد الذنب بليل فيصبح ويقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وكذا وكذا. كذا بليل تبصرت البنت بليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. هو ده المقصود. واضح يا أخوانا الفرق بين الاثنين دول؟ طيب. يقول: وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية، وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. نعم، هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وذكر الأوزعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مما يرى من المنكر فلا يستطيع تغييره. طبعا ما تنسوش ان تغيير المنكر الاصل فرض على الكفاية، ولكن في حالات معينة يتحول الى فرض على الاعيان، وفي كل الحالات له ضوابط وقواعد وشروط معينة يجب أن نراعيها، لأن ممكن بعض الإخوان يقرأ مثل هذه النصوص وتخفى عليه الضوابط فيبدأ بانفعال وبحماسة وبحمية يبدأ يغير. لا، الكلام ده مرفوض في شريعة الإسلام، فلابد من النظر إلى الأدلة بشمولها وعمومها ومن ثم نأخذ الأحكام الشرعية. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. أقتابه أي أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت أمركم بالمعروف ولآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. برضو هنا مسألة مهمة، وهي ترى هل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لم يكن فيه شيء؟ الجواب لا، ومن منا ليس فيه شيء. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يخشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله. طبعا ده في شريعتهم، أما عندنا فالاختلاط محرم. وأيضا وعظ النساء هكذا وجها لوجه دون ستارة محرم ولا يجوز. ومن استدل بما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءته بعض الزوجات وقالت رسول اجعل لنا يوما تعظنا فيه، فكان يعظهم، هذا استدلال غير صحيح وغير في موضعه، لأن المعتمد عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنساء الأمة كالأب، هذا هو المعتمد كالأب، واخد بالك؟ أما أن يستدل بعض المبتدعة ويبدأ يدرس للنساء هكذا بدون ستارة وينظر إليهن وينظرن إليه، هذا عياذا بالله ضلال وفتنة ما بعدها فتنة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. يقول: فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء. الغمز يا أخوانا ليس معناه حركة العين، بل الغمز أي مد اليد إلى البدن، خلي بالكم منها كويس، الغمز ليس حركة العين بل مد اليد إلى البدن. فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. فسقط من سريره، السرير هنا معنى الكرسي، فانقطع لخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه. فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر إني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. يعني معناه إيه؟ هو رأى ابنه يغمز النساء، فكان رد الفعل قال له عيب يا ودي اسكت، هذه معنى كلمة مهلا يا بني، واخد بالك؟ ده ما ينفعش، ده الجرم عظيم، وتقول له عيب يا ودي اسكت. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلان، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، كذلك محقرات الذنوب. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوا، وإذا نهوا عن شيء ركبوا، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. هنا ساعة ما تسمع كلمة الغناء وخبلك لا بد أن تعلم أن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، لأن تعريف الغناء نوع من أنواع الشعر، وتعريف الشعر كلام موزون مقفى، وهو 10 أنواع: 5 حلال و5 حرام. طب الغناء بقى ينزل فين؟ هو ايه المعني به؟ الغناء نوع من انواع الشعر المحرم كاشعار الهجاء واشعار المدح والفخر بغير حق. ده اللي اسمه ايه؟ الغناء. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، اما ان ناتي بكلام بعض الائمه ويقولوا الغناء لا باس به، ناخد بالك ما الذي يعنونه بذلك. يعنون كلام نوع من انواع الشعر، كلام كويس، كما جاء ابو حامد الخلفاني الى النبي احمد بن حنبل وقال للامام ما تقول في الغناء، فقال له الامام مثل ماذا؟ زي ايه يعني؟ قال يعني قاعد كده وقعدت اقول ايه؟ إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عنه يغيب. هذا غناء. فالإمام أحمد قال لا شيء فيه. أهل البدع يقول إيه؟ وسأل رجل الإمام أحمد عن الغناء قال لا بأس به. أخبره يزوره؟ لا، مش ده المقصود. علشان كده إيه؟ أي نوع من أنواع الغناء مصحوب بأي آلة موسيقية لا يرتاب من شم رائحة العلم في تحريمه. أما كلام المتقدمين عن الغناء المحرم يعنون بذلك الشعر الغير مصحوب بآلات موسيقية، أما إن صحب فالتحريم مجمع عليه. يقول وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبتي، ولم يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمت قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله عز وجل بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه، فابتلاه الله عز وجل بالبلاء في جسده. اكتف الهامش، وحاش لأنبياء الله عز وجل أن يصدر منهم مثل ذلك. وقال الإمام أحمد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل أوحى الله إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وفي جامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع وأقلع واستغفر سخر قلبه، وإن زاد زاد حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي هذا حديث صحيح. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يقبل منا صالح الأعمال. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.